الدنيا ودروب قلوبنا فيها تذوب، الود ضاع وما بقى غير الوداع. الدنيا ودروب قلوبنا فيها تذوب، الود ضاع وما بقى غير الوداع. والكل ضاع ما لقى في دنيته غير الشقا، تمشي وياخدنا الطريق بلا أمان ولا رفيق. الناس غير الزمان وما لنا لحظة أمان، أحباب لكن بالاسم أيامنا حيرة وندم، تبعد بنا الخطوة كثير. الناس غير الزمان ما لنا لحظة أمان، أحباب لكن بالاسم أيامنا حيرة وندم، تبعد بنا الخطوة كثير وبعدنا يصبح مصير. أصبح أملنا مستحيل. الناس غير الزمان وما لنا لحظة أمان، أحباب لكن بالاسم أيامنا حيرة وندم، تبعد بنا الخطوة كتير. الناس غير الزمان الخطوة كتير وبعدنا يصبح مصير.